الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فيه فوائد عظيمة، وهو كما تقدم حديث عظيم تضمن من المعاني والأصول ما ينبغي أن يعتني به أهل الإيمان، فإنه قد تضمن نداءات رب العالمين لعباده في 10 نداءات، وهذا لم يجتمع مثل هذه النداءات في موضع كما اجتمع في هذا الحديث، فإنه قد صدر كل معنى من المعاني الشريفة التي ذكرها بنداء: يا عبادي. هذا الحديث في بيان عظيم فضل الله تعالى وإحسانه ورحمته بعباده، حيث نداهم بهذا النداء المتضمن التلطف لهم والرفق بهم والعناية بدلالتهم على الخير وزجرهم على الشر. في هذا الحديث أن الوصف الجامع للإنس والجن هذا المعنى، وهو العبودية، ولذلك يشترك فيه الجميع. والعبودية هنا بمعناها العام كما تقدم في الشرح، وهي التي تشمل كل الإنس وكل الجن، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فكلهم عباد الله وكلهم وجه إليهم هذا النداء: يا عبادي. في هذا الحديث بيان قبح الظلم، وأنه من أعظم المحرمات التي تفسد بها أحوال الناس، حيث صدر الله تعالى هذه النداءات بالنهي عن الظلم، فكل فساد في الكون مصدره الظلم، سواء كان فيما يتعلق بحق الله ومعاملته، أو كان فيما يتعلق بحق المخلوقين ومعاملتهم. فالشرك، وهو أعظم الذنوب، أصله الظلم، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفيها أن الله تعالى نزه نفسه عن كل ما لا يليق، ومنه الظلم. فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وتحريم الظلم على نفسه جل في علاه لبيان كمال عدله وعظيم قصته، وأنه لا يلحق الناس منه نقص في شيء من قضائه وقدره، ولا في شيء من شرعه. فقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، امتناع الله تعالى عن الظلم، ظلم العباد في القدر والشرع، فليس في شرع الله ظلم ولا في قدره ظلم جل وعلا، فهو العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا وصف يشمل كل شرائع الدين، فإنها عدل. وما يتوهم من أن شيئا من الشرائع أو شيئا من الأقدار ظلم إنما هو وهم، ولذلك لقطع توهم وقوع الظلم في فعل الله عز وجل، قال زيد بن ثابت وابن مسعود وحذيفة بن اليمان لمن سألهم عن القدر وأن في نفسه شيء منه، قالوا: أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي أنهم مستحقون لذلك، وذلك أن الظلم كما تقدم هو تصرف الإنسان فيما لا يملك. فيه من الفوائد أن الظلم محرم بين الناس وبين الناس والجن، فالظلم محرم في كل العلاقات، فلا يجوز للإنسان أن يظلم أحدا من الناس سواء كان مؤمنا أو كافرا، محبوبا أو مبغوضا، قريبا أو بعيدا، لا يجوز أن يظلمه، بل لا يجوز أن يظلم حتى الجن، لا يجوز أن يظلم الإنسان الجن بالاعتداء عليهم إن قدر على ذلك. ومن ظلمهم الاعتداء على طعامهم باستعمال العظام في الاستنجاء، فإن هذا اعتداء عليهم لا يجوز، كما جاء ذلك في الأثر. وقوله فلا تظالموا تأكيد كما تقدم للنهي عن الظلم، وهو بيان أن النهي عن الظلم نهي مؤكد، وجه التأكيد هذا ببيان تحريمه على نفسه وبيان تحريمه بين الناس، ثم إعادة ذلك بقوله فلا تظالموا. كل هذا يؤكد من فوائد هذا الحديث تأكيد تحريم الظلم بكل وجه. فيه من الفوائد أن الناس ضلال إلا من هداه الله، ضلال أي ضائعون عن الحق كما تقدم، ويستثنى من ذلك من هداه الله دله على الخير وعانه على سلوكه. وفيه أمر الله تعالى عباده بدعائه وسؤاله الهداية، وهذا يدل على وجوب سؤال الله الهداية، ولهذا كان سؤال الهداية ودعاؤها وطلبها سؤال الهداية ودعاء الله تعالى بها وطلبها من الواجبات، فما من مصل يصلي إلا ويجب عليه أن يسأل الله تعالى الهداية في قوله اهدنا الصراط المستقيم. وفيه أن كل من صدق في سؤال الله عز وجل لابد أن يدرك مطلوبه من قوله فاستهدوني فاستهدوني أهدكم، فإنه وعد بالإجابة لمن صدق في السؤال. وفيه من الفوائد أن أعظم ما يجمل به الباطن الهداية، أعظم ما يجمل به الباطن الهداية، وإذا لم يذكر حاجة سواها فيما يتعلق بالبواطن، ولذلك ويدل لذلك قول الله تعالى يا بني آدم قد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، والتقوى معلوم أنها لباس يكون في الأصل للقلب ثم يظهر أثره على الجوارح، وهنا بدأ بصلاح القلب قبل صلاح البدن لأنه أصل الصلاح. وفيه من الفوائد أن الأبدان أن الأبدان لا تقوم إلا ب رزق الله تعالى الذي يسره، كلكم جائع إلا من أطعمته. وفيه من الفوائد أن سؤال الله تعالى الطعام، وهذا يشمل كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، مشروع مأمور به، لذلك قال فاستطعموني. وفيه من الفوائد ما تقدم من أن كل من دعا الله وسأله لا بد أن يدرك مطلوبه إذا صدق في السؤال أطعمكم وفيه أيضا من الفوائد أن الناس عرات إلا من كساه الله تعالى، وهذا هو الحال، حال بني آدم يخرج من بطن أمه عاريا فيسر الله تعالى له الكساء. فكلكم عار إلا من كسوته صادق على كل بني آدم. قول فاستكسوني أي اسألوني الكساء، اسألوني ما تسترون به عوراتك، ما تسترون به عوراتكم وما تتزينون به. في الكساء يشمل المعنيين، ما تستر به العورات وما يتجمل به. فاستكسوني أكسكم أي أرزقكم ما يستر عوراتكم وما تتجملون به. وهذا يدل على أن من سأل الله ما يضطر إليه فإنه لا بد أن يجيبه الله تعالى، لأن المذكورات هنا ضرورات، الهداية ضرورة قلبية، والطعام ضرورة بدنية، والكساء ضرورة حياتية. فإن الله فطر الناس على الستر، فكل من سأل الله ما هو ضرورة، ما يضطر إليه، فإنه يجاب. ولذلك قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، حتى لا يقال إن هناك من يسأل الله ولا يجد جوابا. وهنا قد قال فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. هذه تكفل الله بالإجابة لكل من سأل لأنها ضرورة، فهي مندرجة في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالناس مضطرون إلى هذا في الجملة. بعد أن ذكر هذه الحاجات الثلاثة التي بها قوام الناس في بواطنهم وظواهرهم، البواطن بالهداية والظواهر بالطعام والكساء وأثار الهداية التي في القلب، قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فيه من الفوائد أن الخطأ يقع من بني آدم ليلة والإنس والجن ليلا ونهارا. وقدم ذكر الليل على ذكر النهار لأنه الأكثر في وقوع الخطأ، فالناس يستترون بالليل في مواقعة ما يكون من أخطائهم. وفيه من الفوائد أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا الصغير والكبير والسر والإعلان. وفيه أمر الله تعالى عباده بالاستغفار، في قوله فاستغفروني أي اطلبوا المغفرة مني. وفي أن من طلب المغفرة صادقا نالها، حيث قال أغفر لكم أي أسرع ذنوبكم وأتجاوز عنها. فالمغفرة تتضمن هذين المعنيين كما تقدم. وفيه من الفوائد أن حصول الهداية والكفاية في الطعام والشراب ليس معناه العصمة من الخطأ، بل العباد يخطئون الليل والنهار، لكن هداية الله تعالى تكون في المعصية بالتوفيق إلى التوبة منها وطلب المغفرة. وذلك لما أخبر عن الخطأ أخبر على التوبة والمغفرة والرجوع إليه، قال فاستغفروني أغفر لكم. وفيه من الفوائد أن الخلق جميعهم إنسهم وجنهم لن يضر الله شيئا، كما أنهم لن ينفعوه شيئا، فلا يقدرون على إيصال النفع إليه ولا على إيصال الضر، بل هو العزيز الذي يمتنع من أن يبلغ عباده ضره أو يبلغ نفعه. وهذا مقدمة الخبر عن أن ما يكون من طاعة وما يكون من إساءة لا تزيد في ملك الله تعالى شيئا ولا تنقص من ملكه شيئا، لا تضره ولا تنفعه. ولذلك قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فمهما كان العباد على الطاعة والإحسان فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا ولا ينتفع منه شيئا ولا ينتفع منه بشيء سبحانه وبحمده. وفيه من الفوائد أن الخلق تفاوت في التقوى، ليسوا على تقوى على درجة واحدة في التقوى، بل هم متفاضلون في التقوى. وهذا يدل على أن الإيمان في قلوب العباد متفاضل، كما هو عقيدة السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس فيه متفاضلون ليسوا على درجة واحدة. وإذا قال على أتقى قلب رجل واحد منكم. وفيه من الفوائد أن الناس لو اجتمعوا على الكفر والفسق والفجور ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، فالله هو الغني سبحانه وبحمده عنا وعن عباداتنا. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنس والجن متفاوتون في الفجور ليسوا على درجة واحدة، كما هم متفاوتون في الطاعة. فكما أن الإيمان يزيد وهو درجات، فكذلك الكفر يزيد وهو دركات. وفيه من الفوائد أن الخلق جميعهم فقراء إلى الله، ليس منهم غني عنه، فالجميع إليه فقير. وهذا مستفاد من كل ما تقدم: كلكم ضال، كلكم جائع، كلكم عار، ثم تخطئون بالليل والنهار. ففقر العباد إليه بين ظاهر. وفيه أن الله تعالى يسمع دعاء الداعين ولو كثروا، فلا يشغله دعاء أحد عن أحد ولا مناجاة أحد عن أحد، بل يسمع دعاء كل داع ويعطي كل سائل ما سأل من الأجر والفضل. وأنه لو أجاب العباد كلهم إلى ما سألوه ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وفيه عظيم ملك الله عز وجل، فإن ملكه سبحانه واسع، لو اجتمع الخلق كلهم على تمني ما يريدون والسؤال ما يؤملون ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهو لا ينقص البحر شيئا. وفيه أن الجزاء في الآخرة ثمرة العمل، لقوله: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالناس يوم القيامة يتفضلون بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفيها أن العامل إذا عمل خيرا فهو بتوفيق الله تعالى فليحمد الله عليه، وإذا عمل غير ذلك فهو من قبل نفسه وخذلانه وخذلان الله له. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.